إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونستكمل اليوم إن شاء الله تعالى بقية الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن معاصي الله تعالى. وكنا قد ذكرنا في اللقاءات الماضية عددا منها، يحسن أن ننبه أو نذكر به على عجالة من الأمر. فذكرنا من الأسباب التي ينشأ عنها الصبر عن معاصي الله تعالى: أولا، مفارقة الأعوان عليها والداعين إليها مجالسة ومحادثة، فكل قرين بالمقارن يقتدي، والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. ثانيا، علم العبد بقبح المعصية ورذالتها، وأن الله تعالى إنما حرمها عليه ليحفظه من الدنايا والرذائل. ثالثا، الحياء من الله جل وعلا، إذ كيف نتقلب في نعم الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار ثم نبارزه بالمعاصي؟ هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم توقدي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ رابعا، مراعاة نعم الله عز وجل عليك أيها العبد وإحسانه إليك، فإن المعاصي نار تأكل النعم كما تأكل النار الحطب. خامسا، الخوف من الله جل وعلا أن يحل بالعاصي غضبه أو ينزل به نقمته، وخافوني إن كنتم مؤمنين. سادسا، محبة الله جل وعلا، إذ كلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاء الطاعة وترك المخالفة أقوى، والذين آمنوا أشد حبا لله. سابعا، شرف النفس وزكاؤها وأنفتها أن تختار الأسباب التي تضع من قدرها وتسوي بينها وبين السفلة بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثامنا، قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تاسعا، قصر الأمل وعلم العبد بسرعة انتقاله من هذه الدار إلى دار الحساب والقرار. ومن هنا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم بالتقلل من هذه الدار والتزود لدار القرار. فيا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، فإنك لا تدري متى ينزل بك الموت. وعند الصباح يحمد القوم السرى، وغدا لناظره قريب، وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من أمله وحرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بذله وسخائه، وكلما زيد في مقامه وسلطانه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. ومن علامات الشقاوة أعاذنا الله وإياكم منها أن العبد كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه وعمله، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه وأمله، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه وأمله، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في مقامه وسلطانه زيد في كبره وتيهه. هذه هي علامات السعادة والفلاح، وتلك هي علامات الشقاوة. فانظر على أي طريق أنت يا عبد الله، واعلم أنك إن قدمت شيئا فستحصد غدا ثماره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عاشرا، الخوف من سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها. فإن العبد إذا علم يقينا أنه يموت على ما عاش عليه، ثم ثم يبعث على ما مات عليه، خاف أن يدركه الموت وهو على معصية يبعث عليها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وكفى بذلك فضيحة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وإليك أيها المستمع الكريم بعض الوقائع التي حكاها أو قصها علينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تبين بجلاء حالة هؤلاء النفر من الناس الذين عاشوا على المعاصي وماتوا عليها، بدلا من أن يقدموا بين يدي موتهم توبة نصوحة يواجهون بها الموت وهواء أو هولات يوم القيامة أو أهوال يوم القيامة وعقبات يوم المحشر. تبين هذه الأحاديث حالة هؤلاء وكيف يبعثون، والفضيحة تلاحقهم، والذل والخزي والانكسار لا يفارقهم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل غادر، أو إن الغادر والغدر هو ضد الوفاء، هذه عقوبة من لا يحترم العهود ولا يفي بالوعود. إن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يرفع له علم لتلتفت إليه الأنظار وتدرك حاله الأبصار. إن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي صحيح مسلم: إن الغادر ينصب له لواء عند إسكه، عند مقعدته، عند دبره، فإنه لما كان لواء العز ينصب تلقاء الوجه ناسب أن يكون لواء المذلة، ناسب أن يكون علم المذلة فيما هو كالمقابل لذلك. يقول ابن المنير رحمه الله تعالى: كأنه عومل بنقيض قصده، فإن الألوية عادة ترفع على الرأس، فنصب علم هؤلاء عند أسفله زيادة في فضيحته، لأن الأعين غالبا تدور مع الألوية. وتخيل رحمني الله وإياك رجل، تخيل رجلا قد حشر عاريا كيوم ولدته أمه، وقد نصب على دبره أو على مقعدته علم، الكل ينظر إلى هذا العلم في هذا الموقف العصيب ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فهل بعد ذلك فضيحة؟ علم منصوب على الدبر، ولفظ يسمعه من قرب ومن بعد: هذه غدرة فلان ابن فلان. نسأل الله العفو والعافية. هذا عن الغدر. ومن منا لا يغدر؟ من منا يحترم العهود ويفي بالوعود؟ غدرة واحدة يكون هذا مصير صاحبها، فكيف بمن هذا شأنه وغالب حاله؟ هذه غدرة فلان ابن فلان. فإذا تعددت الغدرات فالله عز وجل بحال صاحبها عليم. فإذا انتقلنا من الغدر إلى الخيانة، نسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطيبا فذكر الغلول، وأصل الغلول الخيانة، ثم غلب استعماله للأخذ من المظالم قبل أن تقسم، أو الأخذ من المال العام الذي هو حق للجميع. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة، أو قال يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس فصيح يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفر يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت يحمله يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة. فاحذروا أن تفعلوا أفعالا تكونوا بسببها يوم القيامة على هذه الصفة. رجل غل بعيرا يأتي يوم القيامة وهذا البعير يحمله على رقبته له رغاء، والرغاء والحمحمة والثغاء والصيحة والخفق، هذه أصوات الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي غلها الخائن أو سرقها أو لم يؤد حقها أو خان الأمانة التي أودعها. بعير له رغاء، فرس له حمحمة، شاة لها ثغاء، نفس تصيح، رقاع تخفق أي ملابس سرقها، صامت لا يتكلم وهو الذهب أو الفضة ويعبر به عن المال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا الحديث تفسير لقول الله تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني حاملا له على رقبته. وليس المقصود بالعقوبة هنا ثقل الحمل أو خفته، وإنما الفضيحة على رؤوس الأشهاد في هذا الموقف العظيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذا انتقلنا من الغدر والخيانة إلى التسخط بقدر الله عز وجل والجزع مما يحل بساحة الإنسان من مصائب، فنرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصور حالة هؤلاء. ولما كانت النساء أقرب إلى الجزع من الرجال كان المصير المتعلق بهن أوضح، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وإذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. القطران معروف، وهو الذي يطوى به الجمل الأجرب فيتساقط جلده لشدة حرارته، ويسلط على بدنها الجرب والحكة حتى يغطي جميع بدنها كما يغطي الثوب الجسد. النائحة هي المرأة التي مات حبيب لديها أو عزيز عليها فتسقطت بقدر الله عز وجل ولم تصبر على بلائه، فشقت الجيوب أو لطمت الخدود أو دعت بدعوى الجاهلية. تقام يوم القيامة على هذه الصورة التي سمعتم من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، عليها سربال من قطران ودرع من جرب. والإنسان في المجتمعات العامة يود أو يحب أن يكون في أكمل زينة وأبهى منظر، فكيف به لو بعث على هذه الصورة؟ كيف به لو بعث على مقعدته علم، أو جاء على رقبته ما خان حق الله عز وجل فيه، أو على صورة المرأة النائحة؟ وإنما اللفظ هنا خص المرأة كما قلنا ولم يخص الرجل، لأن الجدع عند النساء أغلب، فمن كان كذلك من الرجال فعقوبته أشد كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني المرأة ضعيفة رقيقة تفكر بعواطفها، فكيف لو وصل الرجل إلى درجة جزع المرأة؟ المرأة تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فكيف بالرجل الذي وصل في جزعه إلى درجة المرأة؟ فإذا طرحنا الذنوب الخاصة إلى عموم المعاصي تتقطع القلوب لهول ما يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني على الحوض يوم القيامة أنتظر من يرد علي منكم ولا يقطع عنا أقوام دوني، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون يرتدون على أدبارهم. قد تكون الصورة مبسطة عند بعض الناس الذين لا يمعنون النظر ولا يدققونه فيما هم مقبلون عليه. ماذا يعني ذلك؟ قد أستغني عن الشرب من هذا الحوض، وهيهات هيهات، فإنك في موقف يا عبد الله أحوج ما تكون إلى قطرة ماء تشفي غليلك. وقد دنت الشمس من الرؤوس وتفجر العرق من الجسد، فلا بد من بديل عن هذا العرق المتصبب الخارج من كل ثغرة من ثغرات الجلد، فأنت أحوج ما تكون وكلنا أحوج ما يكون إلى قطرة ماء يشربها تروي ظمأه. فإن فقدها فماذا يمكن أن يكون حاله؟ تصور هذا الموقف جيدا، يلهث جريا وراء الماء يطلبه هنا وها هنا، فإذا وصل إلى الماء وليس ماء كماء الدنيا، بل هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف حوضه بأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، مسيرة شهر يمده أو تمده عينان من الجنة. فإذا وصل إلى هذا المكان الذي هذه صفته منع عن وروده، منع من غرفة واحدة تروي ظمأة. لماذا؟ لأنه تنكب الصراط السوي وضل عن المحجة البيضاء التي تركنا عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبدل التوحيد الخالص بالشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وبدل السنة بالبدعة، وبدل الطاعة بالمعصية، وبدل الأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة بالأخلاق السيئة والمعاملات السافلة. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون يرتدون على أدبارهم. فلما بدلوا وغيروا وتنكبوا الصراط المستقيم، كان جزاؤهم يوم القيامة أن يعطشوا عطشا لا يجدون مخرجا منه ولا مهرب من هذا المصير المشؤوم. وهنا لفتة طيبة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ربي إنه مني ومن أمتي. ولعلك تتساءل أيها المستمع الكريم بما عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولماذا لم يشفع له كونه من أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أما السؤال الأول فيجيبك عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يعرف أمته؟ إنه يعرفهم، وأرجو الانتباه جيدا، بآثار الوضوء في وجوههم وأطرافهم. رجل متوضئ، رجل مصلي، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بسيماه، وبالرغم من ذلك يمنع أو يزاد أو يقطع عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما نفعه انتسابه إلى رسول الله، ولا نفعه دعواه بأنه يحب رسول الله بل ويحب مولاه، وما نفعه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب مني ومن أمتي. فماذا ينفعه أن يكون متوضئا وهو يغل؟ ماذا ينفعه أن يكون مصليا وهو يغش؟ ماذا ينفعه أن يكون متوضئا وهو يغتاب وينم؟ ماذا ينفعه وهو مصل أو وإن كان يصلي وهو يظلم الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهلم جرا؟ يا رب مني ومن أمتي. أما لماذا لم تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شفاعته صحيح أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر من أمته، لكن بشروط. الأول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه شفاعة الملائكة لا تكون إلا لمن ارتضاه الله عز وجل وأراد رحمته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا هو الشرط الثاني: إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع في المشفوع فيه. فما بال الواحد منا لو لم يأذن الله عز وجل للشافعين أن يشفعوا فيه، كيف يكون حاله؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الله عز وجل للشافع، رضا الله تبارك وتعالى عن الشافع، رضا الله عز وجل عن المشفوع فيه. وهل نظن أن الله عز وجل قد يرضى عمن يبارزه المعاصي ولا يخاف لقاء الله عز وجل ولا يقدر لله عز وجل قدرا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فأقول لما بدلوا وغيروا، قد يكون أمام الناس كما قلنا من المصلين المتصدقين الحاجين المجاهدين، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها، وهنا تصير أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة أو يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله جل وعلا هباء منثورا، أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. سبحان الله، من منا يأخذ من الليل في هذه الأيام قدرا بسيطا؟ قيام الليل. هم في غاية الاجتهاد في الطاعة، قيام الليل ومنها قيام الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، أو كما قال بعض أهل العلم يحافظون على الجماعة في أثقل الصلاتين، في أثقل الصلاتين على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، يحافظ على صلاة الجماعة، وبالرغم من ذلك يجعل الله عز وجل أعمالهم هباء منثورا، لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومن ثم قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا هذا الأمر، وهو يذكر أو يعدد عقوبات الذنوب والمعاصي وأنها تخون الإنسان أمام نفسه، فيقول: وثم أمر آخر هو أخوف وأتهى من ذلك وأمر، أن يكون الإنسان قلبه ولسانه عند الاحتضار وعند لقاء الله جل وعلا، فربما تعذر عليه النطق بالشهادتين كما رأينا من أحوال كثير من المحتضرين. ولقد سمعت أحدهم وهو ثقة فاضل رحمه الله، أعني ابن القيم، يقول: ولقد سمعت أحدهم ينقل الشهادة: يا عبد الله قل لا إله إلا الله، فيقول: آه آه لا أدري. وسمعت آخر ينقل الشهادة فظل يهدي بالغناء، بدلا من أن يقول لا إله إلا الله ظل يدندن بما كان يحفظ من أغاني شغلته عن حفظ كلام الله عز وجل الذي لا تمل الأسماع والقلوب من سماعه ومطالعة معانيه. وقيل لأحدهم: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه غلبتك. لما شغله اللعب بأحجار الشطرنج عن طاعة الله عز وجل وسيطرت على مشاعره، مات عليها يوم القيامة فشغلته عما ينفعه، ألا وهو النطق بالشهادتين. وقيل لتاجر قد ألهته تجارته عن ذكر الله عز وجل: قل لا إله إلا الله، فظل يقول: هذه قطعة جيدة، هذا مشترى رخيص، حتى فاضت روحه. ويروى أن أحد أو أن بعض جنود الملك الناصر نزل به الموت، فجاء ولده يقول: يا أبتاه قل لا إله إلا الله، ويكررها عليه وهو يكرر: الناصر مولاي، الناصر مولاي، حتى مات ولم يقل الله مولاي، أو لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن قالها لم تمسه النار إلا تحلة القسم. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال كلما أريد أن أقولها كأن لساني يمسك عنها. فليست العبرة بانطلاق الألسنة في الدنيا، وإنما بتثبيت الله عز وجل من يشاء تثبيته يوم القيامة. وقد يسود وجهه ويتحول عن القبلة، فقد روي كما قال كثير من أهل العلم أن رجلا كان يعبد الله تبارك وتعالى في خلوة له في داره منقطع للعبادة، فهذا على خلاف الهدي، لأن الهدي أن نصوم ونفطر وننام ونقوم، أما هذا فقد انقطع للعبادة، ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. لكن في ظاهر حالي أمام الناس رجل تقي ورع زاهد متعبد، فصعد هذا الرجل يوما داره سطح داره، فوقعت عينه على فتاة نصرانية في بيت نصراني مجاور له، فوقعت في قلبه، فنزل تراودها عن نفسها، فقالت لا حتى تتنصر، فتنصر فمات، فلا هو ظفر بها ولا هو لقي الله عز وجل على إيمانه السالف. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد القاطر: ولقد رأيت بعيني بعض من كنت أظن فيه كثرة خير وهو في ليالي الموت يقول ها هو ذا ربي يظلمني. تعالى الله عما يقول. وابن الجوزي كالرجل واعظ عالم، يعني عارف أحوال الناس، عارف مين الصالح من الطالح بظاهر الحال، أما الفرائض فمردها إلى الله عز وجل. ولقد رأيت بعيني بعض من كنت أظن فيه كثرة خير وهو في ليالي موته يقول ها هو ذا ربي يظلمني. تعالى الله عن قوله، فاتهم ربه عز وجل بالظلم وهو على فراش الموت. يقول ابن الجوزي: فلم أزل من يومها مهتما بتحصيل عدة ألقى بها هذا اليوم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: ولقد شاهد الناس من ذلك عبرا وما يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم، فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد غلبه الشيطان وجره إلى معاصي الله عز وجل، فأغفل قلبه عن ذكره وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه وانشغال قلبه وفكره بما هو فيه من ألم النزع، وقد جمع الشيطان عليه بكل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يملك لينال منه فرصة، فإن ذلك آخر العمل. فأقوى ما يكون الشيطان عليه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فبعيد من كان قلبه بعيدا عن الله عز وجل، غافلا عن ذكره، عابدا لهواه، أسيرا لشيطانه، قد يبس لسانه من ذكر الله وتعطلت جوارحه عن طاعة الله واشتغلت بمعاصي الله، أن يوفق لحسن الخاتمة. بعيد غاية البعد أن يكون من هذا حاله، أو أن يكون من هذا حاله موفقا لحسن الخاتمة. لقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين. ولا يزال كلام ابن القيم رحمه الله: كما بال المسيئين الظالمين كأنما أخذوا توقيعا بالأمان، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لنا الفعل منه، أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على ضرب المخاوف قد ساروا، وذلك ضرب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البدر من سفه، فكيف عند حصاب الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة والتوفيق إلى ما يحبه ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد جمع أهل العلم رحمهم الله تعالى أسباب سوء الخاتمة في عناصر أربعة. أولها الغرور بالحالة الحاضرة من صحة وغنى وقوة وجاه ومنصب وسلطان ونحو ذلك، الغرور بالحالة الحاضرة، والعجب بما يصدر عن الإنسان من أعمال قاصرة، صلاة وصيام وحج ونحو ذلك، ويظن أنه بذلك ناج يفعل ما بدا له ثم هو ينجو يوم القيامة، والعجب بما يصدر عن الإنسان من أعمال قاهرة من أعمال قاصرة، فكيف بمن لا يعمل أصلا؟ كيف بمن لا يصلي؟ كيف بمن يدخل بماله عن مستحقيه؟ كيف بمن يستطيع الحج ولا يحج لأسباب واهية؟ كيف بهؤلاء جميعا إذا لاقوا الله تبارك وتعالى؟ وكيف ينتظر هؤلاء أن يوفقوا لحسن الخاتمة؟ نسأل الله العفو والعافية. الغرور بالحالة الحاضرة، والعجب بما يصدر عن الإنسان من أعمال قاصرة. ثانيا النفاق بنوعيه. ثالثا الابتداع في دين الله عز وجل. رابعا الركون إلى الدنيا والابتتال بها واتباع الشهوات. وإن شئت فقل اجتماع الشبهات والشهوات عليه. فمن اجتمع عليه الشبهات والشهوات كان من الهالكين. قال الله عز وجل كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. كانوا أكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بنصيبهم من الدنيا وزينتها وزخارفها، وفعلتم مثلهم. فاستمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم من الدنيا وحظكم فيها كما فعل أسلافكم من الأمم السابقة. هذه هي الشهوات. وخضتم كالذي خاضوا أي خضتم بالباطل كما خاضوا من كان قبلكم. فهذه فتنة الشهوات وتلك فتنة الشبهات. فأشار الله عز وجل إلى أن فساد القلوب والأديان إنما يكون بسبب هاتين الفتنتين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، هذا صاحب الشبهات، وصاحب دنيا قد أعمته دنياه، هذا صاحب الشهوات. وما فسد دين الله عز وجل إلا بشيئين. أولا معارضة الدين بالرأي، ثانيا معارضة العقل بالهوى. تكون أمامه الحجة واضحة نيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على حرمة الشيء، ثم هو يتتبع أقوال هذا وذاك في القول بحله ويقول ضعها في رأب عالم واطلع سالم. ثم معارضة العقل بالهوى. والله يا إخوان، لو حكم الإنسان عقله بعيدا عن هواه ما عصى الله تبارك وتعالى. أقول لو حكم الإنسان عقله بعيدا عن الهوى ما عصى الله عز وجل، فإن المعاصي جميعا بغيضة إلى العقول السليمة، ولا يمكن أبدا أن يتعارض عقل صحيح أو عقل سليم مع نص صحيح، لا يمكن أبدا، وإنما يتعارضان إذا دخل الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاحذروا عباد الله هاتين الفتنتين، فتنة الشبهات وحطموها بالصبر واليقين، وفتنة الشهوات وحطموها بما ترجون من حسن الخاتمة ورضوان الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا.